فقبل أن نستأنف درسنا في الفتوى الحموية الكبرى من حيث انتهينا البارحة، نود أن نبين أو أن نتمم شيئا من التعليق الذي سبق. ففي صفحة 297 الحاشية السادسة عن ما يتعلق بالإمام الشعبي، أود الإخوة يعني أن يعلقوا على قوله وهو ممن خرج مع القراء على الحجاج مع ابن الأشعث، أن يتمموا بكتابة ولكنه تاب وقال للحجاج لم نكن فيما فعلنا بررة أتقيا ولا فجرة أقويا. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول صفحة 87. هذا أمر. والأمر الآخر الجهمية ومن خلفهم على حد قوله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف، يعني ومن جاء بعدهم، وفي ومن خالفهم وقفنا عندها، لكن الذي يستقيم معه المعنى ويوافق نسخة أخرى أو المطبوعة الأخرى ومن خالفهم، هذا في أول كلام ابن الماجشون رحمه الله فيما تتايعت، يصلح أن تكون تتايعت أو تتابعت، ومن خالفها ليس ومن خالفها بل ومن خالفها ومن خلفها، يعني ومن جاء بعدها، لقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ومن خلفها من الخلف الذين جاءوا بعدهم. أمر آخر أرى من المناسب أن نجعله بين يدي الدرس، وهو بيان حاجة الجميع إلى الله تعالى لما يتصف به من صفات الكمال. عندي قاعدة جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. الشيخ هنا سألخص مما يقول ما يكون فيه فائدة ويسد رغبة وحاجة إلى مثل هذه المعلومات القيمة. قال شيخ الإسلام: العبد وكل حي سوى الله، بل وكل مخلوق هو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. المنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة، والمضرة هي من جنس الألم والعذاب، فلا بد من أمرين، أحدهما المطلوب المقصود المحبوب المراد، هذا أمر، والأمر الثاني المستعان بها المعين، يعني الغاية والوسيلة. قال لا بد من أمرين، أحدهما المطلوب وهذا هو الغاية، المقصود المحبوب المراد الذي ينتفع ويلتذ به، والثاني وهو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه. يعني هناك أمران أو شيئان منفصلان، أحدهما غاية والآخر يعني هو مستعان به أو هو الوسيلة، والآخر هو الوسيلة. والغاية والوسيلة تنقسم أيضا على قسمين: الغاية والوسيلة في المحبة، والغاية والوسيلة في البغضة في المكروه. أحدنا لا يخلو من أن يحب شيئا يسعد به ويلتذ به، ويكره شيئا يشقيه ويؤلمه، وفيما يحبه لا بد له من غاية ووسيلة، وفيما يكرهه لا بد له من غاية ووسيلة. إذا أصبحت أربعة أقسام. فيما يختص بالمحبة أمر محبوب مطلوب الوجود، وفيما يختص بالمكروه أمر مكروه مبغض مطلوب العدم، والثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. هذه أربعة أمور ضرورية للعبد، بل ولكل حي، لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها. طيب، عن الغاية الذي يصلح أن يكون غاية ويصلح أن يكون مستعانا به هو الله. يعني لا يصلح أن يكون غاية ولا مستعانا إلا الله سبحانه وتعالى، لما يتصف به سبحانه وتعالى من الغنى ومن العلم بكل شيء، والغنى عن كل شيء، والقدرة على كل شيء، وما يتصف سبحانه وتعالى به من الصمدانية ومن الإكرام ومن الخير كله. قال: فهذه أربعة أمور ضرورية للعبد. ما هي الأربعة الأمور الضرورية؟ يعني محبوب مطلوب الوجود، مبغوض مطلوب العدم، الوسيلة إلى هذا المحبوب وهو المستعان، الوسيلة إلى دفع المكروه. قال: هذه أربعة أمور ضرورية للعبد، بل ولكل حي لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها. وأما ما ليس بحي فالكلام فيه على وجه آخر إذا تبين ذلك، فبيان ما ذكرته من وجوه. قال: أحدها أن الله هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب، ويجب أن يكون هو المستعان هو المعين على المطلوب. إياك نعبد مقصود، وإياك نستعين مستعان به، فجمعت الفاتحة الأمرين: إياك نعبد مقصود، هو المقصود المحبوب، أي نعم المسعد، وإياك نستعين، نعم هذا هو الذي يعني يتضمن الوسيلة. إياك نعبد غاية، وإياك نستعين وسيلة، أي نعم. وهو المعين على المطلوب وما سواه، هو المكروه، أي نعم. وهو المعين على وهو المعين أحدها أن الله هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب، وهو المعين على المطلوب وما سواه، وما سوى الله عز وجل في الحقيقة، يعني هو قال هنا المكروه، لكن ما سوى الله لا يملك ولا يجب أن يكون هو المقصود، ليس عنده أهلية أن يكون هو المقصود، وليس عنده أهلية أن يكون هو المعين، لأن المعين على دفع المكروه أيضا هو الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة، يعني هو الذي يجلب الخير ويدفع الضر، وهو الذي عنده الخير وعنده كشف الضر سبحانه وتعالى، فهو الذي جمع، أي نعم، بين الغاية والوسيلة. قال: فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب، فالأول من معنى ألوهيته وهو الغاية، والثاني من معنى الربوبية وهو الاستعانة وهو الوسيلة. إذ الإله هو الذي يؤله، ف فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما. والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرها. وكذلك قوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، مثل قول: إياك نعبد وإياك نستعين، لكن ذكرها أولا، وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقوله: عليه توكلت وإليه متاب، وقوله: وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال يعني هذه سبعة مواضع من القرآن الكريم تنتظم هذين الأصلين الجامعين. الوجه الأول بينه وقال: إن الله هو الذي يجب أن يكون هو المقصود ويجب أن يكون هو المستعان، وما سواه ليس يعني ليس مؤهلا، ليس أي نعم مقصودا وليس مستعانا، لأنه لا يملك ذلك، أي نعم ليس أهلا لأن يكون مقصودا مألوها ولا أن يكون مستعانا. ما سوى الله ليس أهلا أن يكون هو الغاية وليس أهلا أن يكون هو المستعان به، أي نعم. الوجه الثاني: أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة، لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم. هذا معنى كونه غاية، غايتك في شيء يطمئن به قلبك، فذكر الله عز وجل تطمئن، بذكر الله عز وجل تطمئن قلوب العباد، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به. وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم إياه كحاجتهم وأعظم من خلقه لهم وربوبيته إياه. حاجة العباد لو استيقظوا، لا شك يعني من استيقظ يرى هذا، لكن حاجة العباد إلى عبادته أعظم من حاجتهم إلى خلقه إياهم وإلى رزقه إياهم، أي نعم. فحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم إياه كحاجتهم وأعظم من خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم. الغاية المقصودة هو أن تعبد الله، لأن حاجتك إلى أن تعبد الله تفرده بالعبادة أعظم من حاجتك إلى أن يرزقك، إلى أن يعطيك خلقك ويوالي نعمه التي بها قوامك، أي نعم يوالي نعمه عليه التي بها قوامك. فالحاجة إلى عبادته سبحانه وتعالى أعظم من الحاجة إلى خلقه العبد. قال: الغاية المقصودة هي عبادته، وبذلك يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال، يعني بدون إفراده بالعبادة. بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان التوحيد بقوله لا إله إلا الله هو رأس الأمر. فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده، بل هو من الحجة عليهم. وهذا ما يروى: يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. واعلم أن هذا حق الله على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم إن فعلوا ذلك ألا يعذبهم. وهو يحب ذلك سبحانه وتعالى، يحب أن يفرد بالعبادة ويرضى به ويرضى عن أهله ويفرح بتوبة من عاد إليه، كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه. يعني لا لذة للعبد حقيقة إلا في أن يفرد الله بالعبادة. قال: وقد بينت بعض معنى محبة الله لذلك وفرحه به في غير هذا الموضع. يعني لعله له قاعدة في المحبة رحمه الله أيضا، وهي رسالة جليلة طبعا طبعت ضمن المجلد الثاني وطبعت مفردة بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله. فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسد لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ آكل الطعام المسموم. يعني بعض الطعام يكون لذيذا لكن عاقبته أي نعم مهلكة. فكذلك الشرك، يعني قد يكون فيه بعض يعني بعض المقاصد أو قد يكون فيه بعض نوع مودة في الحياة الدنيا ونوع لذة لكن عاقبته شقاء، عاقبته شقاء وفساد. قال: لو كان كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فإن قوامهما بأن تأله الإله الحق. فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الله لا سمي له ولا مثل، فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها. يعني حياة الكفار قد تبدو أنها زهرة، لكن هل في هذا صلاحهم؟ ليس فيه صلاح، لأنهم يعني يألهون غير الله ويألهون باطلا، لا يألهون الإله الحق. هذا من جهة الإلهية. وأما من جهة الربوبية فشيء آخر، كما يقرره في موضعه المتكلمون. من جهة الربوبية ترى أن مجتمعات الكفار منتظمة، يعني من ناحية الربوبية منتظمة انتظاما دنيويا، هذا من ناحية الربوبية ولله فيه حكمة. لكن هل يعني ما هم فيه من كفر وشرك وما نعموا به في هذه الحياة الدنيا هل هو مصلح لهم؟ الحقيقة ليس مصلحا لهم، بل لو تأملوا أو أفاقوا في ساعة من ساعات الإفاقة لألفوا أنفسهم أشقياء في غاية ما يكون الشقاء، وربما انتحر بعضهم وربما أي نعم الله المستعان يعني عانى من أنواع الشقاء وأنواع العذاب ما الله به عليم. قال: واعلم أن فقر العبد إلى أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به. فقر العبد إلى أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة. من أعظم الفروق أن فقده التوحيد يترتب عليه هلاك دنياه وآخرته، ويترتب عليه دخول النار مع الشقاء الذي يناله في الدنيا. أما فقده للطعام، فقد جسده للطعام والشراب، فغاية ما فيه فقد الحياة الدنيا فقط. أي نعم، غاية ما فيه أنه فقد الحياة الدنيا، لكن لا يعني ذا أنه فقد السعادة في الأخرى إذا كان مفردا لله. هذا من أعظم الفروق، وفروق كثيرة. قال: فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، حقيقة العبد قلبه وروحه، وروحه ولا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، فهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، هي تلاقي هذا الكدح إن خيرا وإن شر، فهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه، ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك. اعتبروا بلذة المخمور، بلذة متعاطي المخدرات في وقت التعاطي، كيف يكون شقاؤه بعد انتهائه؟ يعني شيء لا يوصف. نعم. إذن لا صلاح لروحه إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، فهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه، ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك. هذا إذا كان ما فيه مضرة، ما يدوم، ينقطع في الدنيا، فكيف إذا كان مضرا؟ بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال، وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ له، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك. وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت، وأينما كان فهو معه. ولهذا قال إمامنا الخليل عليه الصلاة والسلام: لا أحب الآفلين. ولهذا يعني الحقيقة اللي ما يعتاض بالله عز وجل يجد يعني ألم للفراق. أي نعم، يجد ألما للفراق، لكن من كان أنيسه هو الله عز وجل من الوحشة، وصاحبه أي نعم في الخلوة والجلوة، من كان مع الله عز وجل لا يجد أي نعم هذه الوحشة. وكان أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني الحي القيوم، الحي بنفسه، المحيي لغيره، القيوم القائم بنفسه، المقيم لغيره. أي نعم. ومن ضمن معنى القيوم ما ذكر عن موسى عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى قال: أمسك بقارورتين، عند تفسير قول: لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا أيضا من تفسير الحي القيوم: لا تأخذه سنة ولا نوم. فالسنة هي الغفلة منافية للقيومية، والنوم هو أخو الموت منافي للحياة، فنفي السنة لإثبات كمال القيومية، ونفي النوم لإثبات كمال الحياة. وهذا كمال الحياة وكمال القيومية يختص الله به عز وجل. فأن موسى قيل له: أمسك بقارورتين، وسلط عليه النعاس أو سلط، فاصطكتا يعني قارورتين، لينتبه إلى أن الله سبحانه وتعالى لو ترك الخلق إلى أنفسهم طرفة عين لهلكوا، لن دكوا، ولكن هو سبحانه وتعالى قائم على كل نفس، أي نعم، مقيم

فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاءه ومسألته دون ما سواه، ويقتضي أيضا محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إليه في هذه النعم. لكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الأول وهو الألوهية، يعني هذا وجه الربوبية. أي نعم. ونظيره في الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته وعظيم الإيمان به والإنابة إليه ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا. وهذا أظن أن يعني ولله الحمد يعني عرفه من عرفه. أي نعم. هو يأتي ينزل به ضيق وينزل به ضر فيتوجه بالإنابة إلى الله فيفتح عليه من لذيذ المناجات ما ينسيه حاجته الأولى. أي نعم. هذا معنى كلام الشيخ. قال نظيره في الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته وعظيم الإيمان به والإنابة إليه ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا ودفعته أولا. وهذا من يعني ألوان ربوبية الله لعبده، تربيته لعبده، يلجئه بالفقر، يلجئه بالحاجة، يلجئه بالخوف ليذكره لينيب إليه فيفتح عليه أي نعم من نعيم المناجات ما يكون أعظم لديه من حاجته التي طلبها. نعم. حتى فتح له من لذيذ مناجاته وعظيم الإيمان به والإنابة إليه ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا، لكنه لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يقصده ويشتاق إليه. يعني الذي لم يذق السكر نهائيا حتى وإن قيل له السكر حلو وهو ما ذاق لا يعرف حتى يذوقه. أي نعم. فالذي يعني يقال له عبادة الله عز وجل فيها يعني نعيم الروح، فيها اللذة، فيها كذا، فيها إشراق، فيها نظرة الوجه إلى آخره، لا يمكن أن يدرك هذا حتى يتذوقه. أي نعم. فكيف يقصده وهو لا يعرفه؟ فيلجأ إليه بالفاقة، يلجأ إليه بالاضطرار حتى أي نعم حتى يعني يتذوقه، فإذا تذوقه قصده قصدا آخر. قال لكنه لم يكن يعرف ذلك من قبل أولا حتى يقصده ويشتاق إليه. أي نعم. والقرآن مملوء من ذكر من يعني فيه مثال أي نعم، وهو حديث في الترمذي أو في غيره، الملائكة الذين يتعاقبون فينا في المساء وفي الصباح ويسألهم الله عز وجل كيف تركتم عبادي، قالوا يعني أو ذكروا أنهم تركوهم على ذكر وفارقوهم على ذكر، فيسألهم الله ماذا يريدون، قالوا يسألونك أي نعم يسألونك الجنة ويستعيدون بك من، قال وهل رأوها، قالوا لم يروا، ولو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. والنار هل رأوها، قال ما رأوها، ولو رأوها لكانوا أشد منها هربا. يعني شاهد لأن العبد دائما أو لا يقصد المخلوق لا يقصد شيء حتى يكون عرفه، حتى يكون عرفه، فيلجأ من نعم الله عز وجل أنه يلجئ عبده بمثل هذه المصائب لينيب إليه فيفتح له أي نعم من أبواب النعيم ما لم يكن عرفه من قبل. قال والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه ومن ذكر نعمائه عليهم ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف النعيم واللذات، وليس عند المخلوق شيء من هذا. فهذا الوجه يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إحسانه. هذا الوجه نصحح به التوكل على الله عز وجل وعدم التعلق بغيره والشكر له ومحبته على إحسانه. الوجه الرابع أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله. تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته في عبادة الله، أو على حاجته في أن يكبر جسمه، على حاجته في عبادة الله. فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره وأهلكه. أي نعم، نال من الطعام والشراب يعني ملأ به المعدة، لم يجعل ثلثا للطعام ولا ثلثا للنفس ولا ثلثا للشراب، نام أي نعم غشي عليه أو أغشي أي نعم عليه وما استيقظ حتى، ولا دائما البطنة تذهب الفطنة. أي نعم، لا يذكر الله عز وجل من كان هذا شأنه ومن كان إنا نعم. فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره وأهلكه، وكذلك من النكاح واللباس، إن نال من ذلك فوق حاجته أهلكه ضره وأهلكه. وإن أحب شيئا حبا تاما بحيث يخالله فلا بد أن يسأمه أو يفارقه. وفي الأثر المأثور: أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك لاقيه، وكن كما شئت فكما تدين تدى. وكن كما شئت، وكن كما شئت فكما تدين تدى، يعني عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، أو نعم، وكن كما شئت فكما تدين تدان. واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه. واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه، ويكون ذلك سببا لعذابه. ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، يأخذ بالهزمتيه يقول: أنا كنزك أنا مالك. وكذلك نظائر هذا، وفي الحديث يقول الله يوم القيامة، يعني نظائر هذا من الإبل ومن البقر ومن الغنم كما ذكر يعني في الحديث إذا كان لا يخرج زكاته. وفي الحديث يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم، أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ هنا صاحب الحاشية قال: أصل الحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد في حديث طويل، وفيه يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر، إلى آخر الحديث. أي نعم، وفي رواية: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. جامع الأصول المجلد العاشر 440 إلى 47 و400. أي نعم، أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ هذا حديث قدسي، وأصل التولي الحب، فكل من تولى شيئا دون الله ولاه الله يوم القيامة ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجده أو فقده. نعم، من جهة إن وجده عذب، وإن فقده عذب بالفراق والتألم، وإن وجده فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل من اللذة، وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء. كل من أحب شيئا دون الله لغير الله

ولولا التذاذه بها لما أحب، وإن جلبوا له منفعة كخدمة أو مال أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو، ولو بالدعاء والثناء فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله، وإذا كان العمل لله يطلبون العوض من الله، حتى إذا كان العمل لله فهم يطلبون العوض من الله عز وجل، لكن هم يعني يريدون بهذا حظوظ أنفسهم. قال: فأجناد الملوك وعبيد المالك وأجراء الصانع وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم، لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم فقط. نعم، أما الذي يقصد منفعة العبد المخلوق فهو الله عز وجل، لا لحاجة به بل مع غناه عنه. نعم، سبحانه وتعالى. لا يعرج أكثرهم كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم، لا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى. علم وأدب من جهة أخرى يعني من جهة الدين، قيل له اخفض جناحك لوالديك تنال الأجر من الله عز وجل، قيل له إن طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر تكون عبودية لله تنال بها، وأدب من هذه الناحية دخل في الناحية الدينية. قال: إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى فيدخل ذلك في الجهة الدينية، أو يكون فيه طبع عدل وإحسان، أي نعم، من باب المكافآت والرحمة، وهذا العدل والإحسان قد يكون طبعه، لكنه أيضا يعني لولا تلذذه بالعدل وتلذذه بالإحسان يعني ما فعل، وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه، وهذا من حكمة الله تعالى التي أقام بها مصالح خلقه إذ قسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، الناس للناس من حضر وبادية بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. أي نعم، على كل حال أبلغوا منه كلام الله عز وجل. أي نعم، إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد منفعته بك، وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراعي العدل. نعم، وما أكثر يعني وما أكثر من يظلم. هنا فإن دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه، والرب سبحانه يريد لك يريدك لك والرب سبحانه يريدك لك ولمنفعتك بك لا ينتفع بك سبحانه، وذلك منفعة لك بلا مضرة. أي نعم، لأنه غني سبحانه. فتدبر هذا، فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعة لك، فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول. نعم، كما أنه لا يقدر عليه، حتى لو أراد لا يقدر عليه، ولا يحملك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال أذاهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجاهم، يعني ترجو الله عز وجل. أي نعم، في هذا لا لرجاهم هم، وكما لا تخفهم فلا ترجهم، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وكن ممن قال الله فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال فيه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حديث عائشة أيضا نذكره في هذا، رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت: من التمس رضا الناس في وصيتها لمعاوية رضي الله عنه: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن التمس رضا الله بسخط الناس، يعني ولو سخط الناس أو بسخط الناس، فرضي الله عنه وأرضى عليه الناس. اي نعم، أو بهذا المعنى على اختلاف. اي نعم، لكن هذا خلاصته، وهذا معنى قوله يعني خف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله. وغالب الخلق يطلبون إدراك حاجتهم بك وإن كان ذلك ضرر عليك، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءه. قل يا أخي أنا لا أستطيع، أنا كذا، يا أخي هذا الأمر لا يسوغ، ما يفهم ما تقول، أنا أرجوك، أنا داخل على الله ثم عليك، أنا كذا، يعني هو لا يفهم إلا هذه الحاجة، حتى لو كان فيها يعني ما يكون من المخالفة أو يكون من الضرر. هذا غالب الناس، غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك وإن كان ذلك ضرر عليك، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءه. الله المستعان. الوجه الثامن أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذنه، بل كلهم تخلون، بل كلهم يتخلون، يعني حتى ما بعضهم ما يواسيك. أي نعم، لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله، ولا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم في ذلك، حتى لو جاء يعزيك له غرض في ذلك. أي نعم، يعني فمقصوده يعني غرض نفسه بالقصد الأول. والوجه الذي بعده أن الخلق لو اجتمعوا، لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إلا بإذن الله، فلا تعلق بهم رجاءك ولا خوفك. قال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. والنصر، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. قال: والنصر يتضمن رفع الضرر، والرزق أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزق، والرزق يتضمن حصول المنفعة. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال الخليل عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات الآية من آمن منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. أبو بكر رضي الله عنه لما كان يشتري الضعفاء من العبيد ويعتقهم، كان أبوه يقول له: هل يعني اخترت أقوياء حتى يكونوا لك أنصارا وحزبا وكذا، هؤلاء الضعفاء لا ينفعونك بشيء، لأنه لم يفطن إلى ما فطن له أبو بكر رضي الله عنه، وأنه يريد يعني نصرة هؤلاء الضعفاء وبإنقاذهم الثواب من الله عز وجل. على يعني معنى هذا الحديث: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. هنا النسائي في سننه قال: في الجهاد باب الاستنصار بالضعيف، يعني بالإحسان إليه، لأن الإحسان إلى مثل هذا الضعيف. أو وأبو بكر كان يقول: والله لما تولى الخلافة إن أقواكم عندي ضعيفا حتى آخذ الحق منه، وإن نعم الضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق له، أو عبارة هذا معناه. لكن من ذاك المنطلق الذي ينطلق منه أبو بكر رضي الله عنه، وهو الإيمان بالله، وأيضا حينما تولى الخلافة فقال الجارية إذا لا تحلب شاتنا، أي نعم، فرضي الله عنه يعني أجر العادة التي كانت يعني كانت اعتادتها هذه الجارية، وصار يحلب لها وهو خليفة، أي نعم. وعمر وغيره مواقف يعني عظيمة جدا نتذكرها بمثل هذه النصوص. قال جماع ذلك يعني خلاصة هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي، فغيرك من الناس أولى ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا لها، والله سبحانه ويعلم ولا تعلم، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله العظيم، كما في الحديث الصحيح حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا السائل وفقنا الله وإياه يقول: ما هو اسم الكتاب النافع الذي تفضلتم بقراءته؟ يعني هذه قاعدة جامعة قلت في أولها، قاعدة جامعة إذا من ضمن فتاوى في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له وعبادة واستعانة، هي مطموعة من ضمن فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم إنها أفردت بالتحقيق حققها الدكتور الجليانت، نعم سيد أو كذا نسيت اسمه، ثم الأخ البصيري أيضا حققها مرة أخرى وفيها فوائد، دكتور عبد الله البصيري أي نعم حققها بهذه الطبعة وفيها زيادة فوائد. وأظن أن لو يعني صاحب همة بعدهم يأتي ويحققها مرة أخرى فسوف يكمل بعض الأمور التي يعني فيها، لأن يعني فيها مواطن تحتاج إلى التحرير وتحتاج إلى التعليق. والفصل الذي قرأته هو أيضا يسأل عن المبحث، أي نعم هذا المبحث الذي أنا يعني قرأته وكنت في الأول أريد أن ألخصه ولا نقطع الدرس، لكن شاقني الاسترسال فيه وأرجو الله أن ينفع به. هذا المبحث هو عنوانه حاجة الجميع إلى الله، حاجة الجميع إلى الله، أي نعم. وأنتم كذلك. على كل حال أي نعم انتهى الدرس، بقينا ما زلنا عند نقل شيخ الإسلام ابن تيمية، أي نعم عند عبد العزيز، عند نقله لقول عبد العزيز بن الماجشون رحمه الله. طبعا كلام ابن الماجشون طويل، ربما لا نستطيع يعني، لعلنا نسأل الله الإعانة في الدرس القادم، لكن لا مانع من أن نمضي البقية في مطارحة أو يعني بعض الأسئلة، إذا كان هناك أسئلة أو كان هناك استفهامات يعني حول ما سمع. طيب يا أخو سامة نقرأ، نشغل الوقت ما دام ما في شيء نقرأ. نعم من أول كلام ابن الماجشون. الشيخ في القاعدة أشكل شيء. أشكل ماذا أشكل؟ ذكر شيخ الإسلام أنه قال أن حاجتهم إلى الله أعظم من حاجتهم إلى خلقه إياهم، حاجتهم إلى عبادة الله، حاجتهم إلى عبادة الله أعظم من حاجتهم إلى خلقه إياهم. هو قال حاجتهم أم حاجته؟ ها؟ حاجتهم. إذا كنت سمعت حاجته لا، هذا خطأ. لا بس أنا أقول هذا نبأ في السمع. حاجتهم هم إلى إفراد الله بالعبادة أعظم من حاجتهم إلى خلقه إياهم. نصحح، قد يكون أنا أيضا في اللفظ يعني مرتين أو ثلاثة مرة على اللسان، لكن سبق لسان. إذا كان هذا والشريط هو الحكم، أي نعم، لكن أؤكد مرة ومرتين وثلاث بأن مقصود الشيخ والعبارة أنه يقول إن حاجة الخلق إلى إفراد الله بالعبادة أعظم من حاجتهم إلى خلقه إياهم. هذا هو صحة العبارة والمعنى. لا يعني إذا كنت مرت عليك ما ينبغي تتركها مثل هذه. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، يريدك لك، يعني مع غناه عنا هو محسن إلينا بما به سعادتنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لمصلحتهم هم، أي نعم لمنفعتهم هم، لا لمنفعة، لا، لأنه غني سبحانه وتعالى. أي نعم، بارك الله فيك. طيب لا تترك شيء، لأنه قد يكون الشيطان يعني يلقي في أمنية النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة، وما أدري. على كل حال لا أذكر إلا أن يعاد الشريط فأسمع. لا مكتوب، المكتوب هنا. لا ما هو مكتوب، لا هنا، هذا المكتوب. وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم إياه كحاجتهم وأعظم من خلقه لهم وربوبيته إياهم، هذا المكتوب. أين؟ فإن ذلك هو الغاية المقصودة له. بقي شيء؟ وصية عائشة رضي الله عنها. اللهم نعم، وصية عائشة رضي الله عنها لمعاوية. أي حديث أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم، هي رفعته للنبي صلى الله عليه وسلم. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أي نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، أن يوفقنا وإياكم لعبادته والاستعانة به. يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.